الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. سبحانك يا الله الخالق البارئ المصور الغفار. سبحانك يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل. سبحانك يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف. سبحانك يا الله الكبير الحليم العظيم الغفور. سبحانك يا الله الشكور العلي الكبير الحفيظ. سبحانك يا الله المقيت الحسيب الجليل الجبير. سبحانك يا الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الودود. سبحانك يا الله الودود. سبحانك يا الله الودود. سبحانك يا الله الودود. سبحانك يا الله المجيد الباعث الشهيد. سبحانك يا الله الحق الوكيل القوي المتين. سبحانك يا الله الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد. سبحانك يا الله المحيي المميت الحي القيوم. سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام. سبحانك يا الله المقتد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور. سبحانك يا الله النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بأسحار عدد الإنجاب المسلط على الرجال تحت السرة بأربعة أصابع على الجهة اليمنى واليسرى عليم الخبير بكل أسحار ملاعين شياطين لعدد الإنجاب التي يعقدونها على العروق على العروق على العروق الموجودة على اليمين تحت السرة بأربعة أصابع الموجودة المعقودة على العروق تحت السرة بأربعة أصابع على الشمال عليم الخبير بهؤلاء الملاعين والملعونات الذين يعقدون أسحار عدم الإنجاب للرجل تحت السرة بأربعة أصابع على الجهة اليسرى وعلى الجهة اليمنى. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا عظيم أن تبطل وتفك كل عقد الملاعين لعدم الإنجاب التي عقدوها على العروق تحت السرة بأربعة أصابع على الجهة اليمنى وعلى الجهة اليسرى يا قدير وأن تحرق خدام ملاعين هذا السحر يا عظيم ساكن العورات وتحت السرة بأربعة أصابع يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يمام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا قدير أن تفك كل عقد وتبطل أسحار عدم الإنجاب المعقودة على العروق تحت السرة بأربعة أصابع على الجهة اليسرى والمعقودة على الجهة اليمنى وأن تحرق وتزف وتدمر كل ملاعين وملعونات خدامات سحر عدد الإنجاب المتفتين تحت السرة والعورات نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام يا حي يا قيوم أن تبطل العقد الملعونة بعدم الإنجاب المعقودة على العروق تحت السرة بأربعة أصابع على الجهة اليسرى وعلى الجهة اليمنى وأن توقد النار الحارقة المدمرة على كل ملعونة وملعون قدام هذا السحر الذين يستقرون تحت السرة بأربعة أصابع وفي العورات نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملارك مع عرشك يا قدير أن تبطل وتفك كل عقد وكل أصحاب معقودة على العروق تحت السرة على الجهة اليسرى والمعقودة على العروق تحت السرة بأربعة أصابع على الجهة اليمنى وتوقد النار الحارقة المدمرة الناسفة على الملاعين والملعونات قدام عدم الإنجاب قدام سحر عدم الإنجاب المتفتين الساكنين تحت السرة بأربعة أصابع ولف العورات اللهم إنك العليم الخبير بهذا السحر الملعون لعدم الإنجاب المقرون بأسحار موجودة في كل عظم ومفصل وفي أعضاء يا قدير الموجودة المثبتة على القرين في خلف رأس عبدك هذا يا علام الغيوب نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا قدير أن تبطل كل الأسحار المقرونة بقصد سحر عدم الإنجاب وتسحبها بأمرك وحولك وقدرتك يا عظيم من كل عرق وعظم ومفصل ومن كل عضو ومن خلف الرأس إلى المعدة وتسحب وتخرج وتستفرغ يا قدير اللهم إنك العليم الخبير البصير الشهيد على كل أصحاب مقرونة بهذا السحر مقرونة بسحر عدم الإنجاب التي غارت في العروق وفي العظام وفي المفاصل وفي خلف الرأس يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا قدير أن تأمر لنا بحولك وقدرتك تفضل هذه الأسحار وتسحب من كل عرق وتسحب من كل عظمة وتسحب من كل مفصل وتسحب من خلف الرأس وتسحب من الدماغ إلى المعدة وتصعد وتستفرغ يا قدير عليم خبير بكل أسحار مقرونة بالأسحار عدد من شاب المعقودة تحت السرة بأربعة أصابع على الجهة اليمنى واليسرى هذه الأسحار المقرونة مع هذه أسحار غارت في العروق والعظام والمفاصل وفي خلف الرأس والدماغ نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبنورك الذي لا يضام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا قدير أن تسحب كل الأسحار التي غارت في العروق أن تأمر لنا وتسحب كل الأسحار بحولك وقدرتك يا قدير. تسحب وتبطل كل أصحاب، تسحب من كل عظم ومن كل عرق ومن كل مفصل ومن كل عضو ومن خلف الرأس ومن الدماغ إلى المعدة، وتصعد وتستفرغ بقدرتك يا قدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبك وتبطل كل الأسحار المعقودة في العروق تحت السرة بأربعة أصابع على الجهة اليسرى واليمنى. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل وتبك كل الأسحار المعقودة على العروق تحت السرة بأربعة أصابع على الجهة اليمنى واليسرى. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبك وتبطل كل أسحار المعقودة على العروق تحت السرة بأربعة أصابع على الجهة اليمنى واليسرى. وتؤخذ النار الحارقة على الملائين والملعونات قدام سحر آدم الإنشاب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبك وتبطل كل أسحار المعقودة على العروق تحت السرة بأربعة أصابع على الجهة اليسرى، على الجهة اليسرى، على الجهة اليسرى. تبك وتبطل لنا بقدرة القدير، على الجهة اليمنى. تبك وتبطل بقدرة العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبك وتبطل كل العقد السحرية الملعونة لعدم الإنشاب المعقودة على العروق تحت السرة بأربعة أصابع على الجهة اليسرى، تحت السرة بأربعة أصابع على الجهة اليسرى، تحت السرة بأربعة أصابع على الجهة اليمنى. تبك الأداء وتنسب بقدرة العظيم، وتؤخذ النار الحارقة القاتلة المدمرة على كل الملايين والملعونات خسام سحر أجرين شاب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. تبك وتبطل وتنسب كل العقد السحرية المعقودة على العروق تحت السرة بأربعة أصابع على الجهة اليسرى، والعروق التي عقدت عليها الأسحار تحت السرة على الجهة اليمنى. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. تبك وتبطل كل الأسحار الملعونة لعدد الإنشاب المعقودة على العروق تحت السرة بأربعة أصابع على الجهة اليسرى، وتحت السرة بأربعة أصابع على الجهة اليمنى. وتؤخذ النار الحارقة المدمرة الناسفة على الملاعين والملعونات خسام سحر عدم الإنشاب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تبك وتبطل وتنسب أسحار المعقودة لعدم الإنشاب على العروق الموجودة تحت السرة بأربعة أصابع على الجهة اليسرى. تبك وتبطل وتنسب فلان على الجهة اليسرى تحت السرة. تبك وتبطل وتنسى فلان على الجهة اليمنى تحت السرة بأربعة أصابع. تبك وتنسى فلان. وتؤخذ النار الحارقة القاتلة المدمرة على الكل الملاعين والملعونات خدام أصحار عدم الإنشاب. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المشركون.

أنت ستشرب الآن كأسين من الماء، الماء يعني حاضر عندك موجود الآن. إن شاء الله عندي الماء. خلاص تسمي اسم الله عز وجل ويقينك بأن الله قادر مقتدر إن كانت أسحار في جسمك تسحب وتستغرب بالله. تشرب الماء الآن. تحس بثقيل؟ تحس بثقيل؟ ثقيل؟ ما نحب نشرب يعني. هل تحس ان الماء الان يعني ثقيل ام عادي؟ شوي. اشرب الكاس الثاني باسم الله عز وجل. اشرب الكاس الثاني ان شاء الله. الكاس الثاني تحس به أفضل؟ تحس به أفضل؟ نعم. جيد. أشرب الآن نصف كأس ماء آخر وسمي اسم الله ولا يقين في الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يسحب ما بك من أسحار من جسمك. هذا شيء. وشيء الثاني، عندما قلت لك تشرب الماء ولو أنه غير مرقي لكن يكفي أن تسبح عليه اسم الله وبيقين التام في الله جل وعلا فترى العجب. فترى العجب برغم أنه ما لم نقرأ عليه القرآن أصلا. تحس به ثقيل الآن الماء؟ تتجراه ثقيل؟ شربت خلصت. خلاص أنت ستجلس الآن جسد يعني مثل الركوع في الصلاة بأنها أحسن هيئة جلوس لكي تميل المعدة. نعم. تجلس ركوع الآن تبدأ في الدعاء لله عز وجل بأن يسحب أسحار من عروقك وخاصة من العروق الموجودة تحت السرة في أربعة أصابع. أنت أحسست فيها بآلام شديدة عندما كنت أدعو بدأت جلسة الرقية. بإذن الله سنبدأ الدعاء لله عز وجل. يعني عندما يأتيك غثيان أنا أقول لك إذا استطعت الاستفراغ استفرغ، فإن لم تستطع على الأقل في المرة الأولى حفز بإصبعيك في فمك فقط. إذا فكت العقدة الأولى سيخرج بإذن الله عز وجل وتخرج كل الأصحاب. نبدأ إن شاء الله. نبدأ. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب كل أسحار في عروق، تسحب كل الأسحار من العروق والعظام والمفاصل والأعضاء إلى المعدة وتصعد الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تسحب كل الأسحار من كل عرق وعظم ومفصل ومن الأعضاء إلى المعدة وتصعد وتستفرغ الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب كل الأسحار من كل عرق وعظم ومن المفاصل ومن الأعضاء إلى المعدة وتصعد الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب كل الأسحار من كل عظم ومفصل ومن كل عضو إلى المعدة وتصعد الآن. تصعد تصعد بإذن الله. تصعد تصعد بإذن الله عز وجل. تصعد بإذن الله عز وجل أسحارك وأسحار زوجتك. زوجتك بجانبك أخي. نعم هي زوجتك بجانبك برغم سبحان الله الجلسة كانت جلسة رؤيتك أنت وليس جلسة زوجتك، لكن نحن دعونا الله عز وجل للأصحار التي فيها تفريق بين الأزواج وأصحار عدم الإنجاب. فسبحان الله أصحار التفريق وعدم الإنجاب هي مقرونة بك وبزوجتك، فبدأت زوجتك كذلك الآن في الاستفراغ وهذا بفضل الله عز وجل. نقل بإذن الله لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل أسحار من التوشيد من كل عرق ومفصل ومن كل عظم ومن كل عضو إلى المائدة وتصعد وتستبرأ الآن لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل أسحار من كل عضو وعظم ومفصل ومن كل عرق ومن كل عظم إلى المائدة وتصعد لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب كل أسحار بلاعين من كل عضو وعظم ومفصل ومن كل عضو إلى المائدة وتصعد لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تبطل وتسحب كل أسحار بلاعين من الإنس والجن من كل عظم ومفصل ومن كل عرق ومن كل عضو إلى إلى المائدة وتصعد لنا تصعد لنا بقدرة العظيم تصعد لنا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يبطلها الجبار يسحبها الجبار يبطلها الجبار يسحبها الجبار يصعدها الجبار يخرجها الجبار يكسبها الجبار هو الله الذي لا لا إله إلا هو الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تسحب كل أسحار من كل عرق وعظم ومن كل مفصل ومن كل عضو إلى أن لا إله إلا أنت وتصعد الآن لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تسحب كل أسحار من كل عظم وعرق ومفصل ومن كل عضو إلى المعدة وتصعد لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المبصر الله تسحب كل تسحب كل أسحار من كل عضو ومفصلة من كل عظم من كل عرق إلى المعدة وتصعد لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تسحب كل أسحار من كل عظم وعرق ومفصل ومن كل عضو إلى الآن إلى المائدة وتصعد بقدرة العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تسحب كل أسحار فيال بالإنس والجن من كل عضو ومن كل عرق ومفصل من كل عرق ومن من كل عضو ومن كل عظم ومفصل الآن إلى المائدة وتصعد بقدرة العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب كل أسحار من كل عضو ومن كل مفصل وعظم وعرق إلى المائدة وتصعد لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب كل أسحار من كل عضو وعرق ومفصل وعضو وتصعد لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تسحب الأسحار من تحت السرة بأربعة أصابع الجهة اليسرى إلى المعدة وتصعد لنا لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تسحب الأسحار من تحت السرة بأربعة ما سم في دم نعم استفرغت الدم نكفي بالله نكفي بالله بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تسحب الأسحار من تحت السرة بأربعة أصابع على الجهة اليسرى إلى المائدة وتصعد لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تسحب الأسحار من تحت السرة بأربعة أصابع إلى المائدة وتصعد لنا يسحبها الجبار يسحبها الجبار يبطلها القدير يسعدها الله العظيم يخرجها الله الواحد الأحد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تسحب لنا الأسحار من تحت تحت السرة بأربعة أصابع من الجهة اليسرى واليمنى إلى المعدة وتصعد لنا بقدرة العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب أصهار عدمه للجهة من تحت السرة بأربعة أصابع على الجهة اليمنى واليسرى إلى المعدة وتصعد لنا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الله. تسحب أصهار عدمه للجهة من تحت السرة بأربعة أصابع إلى المعدة وتصعد وتخرج لنا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تصحب الأصحار الملعونة أصحار عدم الإنشاء من تحت السرة بأربعة أصابع من الجهة اليسرى واليمنى إلى المعدة وتصعد الصخرة لنا. تصعد تصعد تستفرغ دم تستفرغ دم تستفرغ دم كمية كبيرة أم قليلة أم لا؟ متوسط يعني مقدار كأس؟ لا مخلوط باللعاب. بلغم بلغم بلغم فيه دم؟ فيه دم نعم شكرا. عندما كنت أدعو الله عز وجل الآن هل أحسست أنه شيء يعني هذه الأصحاب تصعد من تحت سرتك إلى معدنك ثم تستفرغ؟ في شيء واحد في صدر يعني مش حابب يطلع. لا تحدث عن الصدر سؤالي واضح. عندما كنت أدعو الله عز وجل كنت تحس أن الأصحاب تصحب من تحت سرتك إلى المعدة؟ نعم نكتب بإذن الله عز وجل. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب أصهار عدم الإنجاب من تحت السرة بأربعة أصابع من الجهة الشمال واليمين إلى المعدة وتصعد وتستفرغ لنا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل وتسحب أصهار عدم الإنجاب من تحت السرة بأربعة أصابع من الجهة الشمال واليمين إلى المعدة وتصعد لنا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب أصهار عدم الإنجاب من تحت السرة بأربعة أصابع من الجهة الشمال واليمين إلى المعدة وتصعد لنا. تسحب وتصعد لنا تسحب وتصعد وتستفرغ لنا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تقبل وتسحب أصهار عدم الإنجاب في عالم الإنس والجن من تحت السرة بأربعة أصابع للجهة الشمال واليمين. تسحب إلى المعدة وتصعد وتستفرغ لنا بقدرة الله العظيم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أبطلها الله سحبها الله أخرجها الله استبرغها بقدرة العظيم. عبد الله نادى بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت قادر فاقتدر. لا حول ولا قوة إلا بك يا الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم. ما زلت تستفرغ؟ زاد الاستفراغ. ننتقل إلى أماكن أخرى وستشهد على نفسك بقدرة الله العظيم لتعلم يقينا أن الله سميع قريب مجيب الدعاء وأن الله قادر مقتدر. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الأصهار من دماغك إلى المعدة وتستفرغ لنا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الأصهار من دماغك ومنطقة الإدراك إلى المعدة وتستفرغ لنا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تسحب أصهار من الدماغ ومن خلف الرأس منطقة الإدراك إلى المعدة وتصعد وتستفرغ لنا. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تسحب الأسحار من دماغك إلى المعدة وتستقر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تسحب الأسحار في عالم الإنس والجن تسحب من دماغك الآن إلى المعدة وتصعد وتستقر الآن تسحب من دماغك إلى المعدة وتصعد وتستقر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تسحب الأسحار في عالم الإنس والجن من دماغك إلى فم المعدة وتصعد وتستقر الآن تسحب من الدماغ إلى المعدة وتصعد وتستقر الآن تسحب من الدماغ إلى المعدة وتصعد وتستقر الآن بقدرة الله العلي العظيم يسحبها الجبار يصلها الجبار يصعدها الجبار ليجب خدامها الجبار بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تسحب الأسحار من كتفيك وصدرك إلى المعدة وتصعد وتستقر الآن تسحب الأسحار من كتفيك وصدرك إلى المعدة وتصعد وتستقر الآن تسحب الأسحار من الكتفين ومن الصدر إلى المعدة وتصعد وتستقر الآن بقدرة الله العظيم بقدرة الله العلي العظيم بقدرة الله القدير بقدرة الله السميع القريب مجيب الدعاء بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تسحب الأسحار من الكتفين والصدر إلى المعدة وتصعد وتستقر الآن تسحب الأسحار من الكتفين والصدر إلى المعدة وتصعد وتستقر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تسحب الأسحار من الكتفين من الكتفين والصدر إلى المعدة وتصعد الآن أخي تحس أن لك سحب يعني من الكتفين ومن الصدر والرأس كمان يعني تحس بسحب الأسحار من الرأس ومن الكتفين ومن الصدر إلى المعدة ثم تستقرها صح؟ الاستفراغ ماذا تحس الآن؟ هل مازلت يعني ترغب في الاستفراغ؟ هل خفت؟ يعني ماذا تحس؟ لا أحسن أحسن أحسن في شيء في بطني كمان تحس يطلع بطني ترجع كلها لا لا بس ما الحمد لله الحمد لله كنت يعني كنت تستفرغ في سب وبلعب سب وبلعب ثم ماذا استفرغ ثم ماذا استفرغ ما هي هيئة أو لون الشيء الذي استفرغته فيما بعد شيء بردي لا يعني زي البرد بالون تبع الدم لا أفهم اللون يعني بقية تخرج الأسحار سب بالدم. بالنسبة للزوجة استفرغت كذلك؟ نعم استفرغت. هي بجانبك؟ نعم. يعني تستمع إلى الرقية الآن؟ لا هي الأهل لا. بس لما أنت صرت تدعو هي راح تستفرغ لحالها. نعم. نعم. الآن هي بجانبك الآن تسمع صوتي. أي بجانب. تسمع صوتي. هلا لا بشيل السماعة رح تسيب تسمعي خلاص بعد شيل السماعة شيل السماعة الزوجة استفرغت كذلك لأنها كانت بجانبك أختي نعم استفرغت جيد يعني سبحان الله جلس الرقية اليوم كانت لزوجك، لكن عندنا كان دعاء على أصحاب التي فيها تفريق بين الأزواج، سبحان الله أصحاب يعني بديهي هي موجودة بين الزوج والزوج. نعم نعم أنا كنت أدعو أختي، الدعاء كان لله عز وجل، الدعاء كان لله عز وجل، سواء كان المصاب يسمع أو لا يسمع، لكن الدعاء كان لله جل وعلا فيستجيب الله جل وعلا. يا لدينا نقول أنه عندما نستمع إلى الرقى الموجودة في القناة نحن ندعو الله عز وجل لكل الأمة الإسلامية، فما يدركم الكم الهائل من العباد الذين لم يسمعوا الرقية أصلا ولا يعرفوني أصلا، لكن عند استماعكم إلى الرقية فسبحان الله الذي يمثل أصحار عباد لا نعرفهم ولا نراهم ونلتقي بهم إلا يوم الوقوف بين يدي الله جل وعلا. أختي سأكمل الدعاء الآن في الله عز وجل بالنسبة للأرحام، بالنسبة للأرحام إن شاء الله. بالنسبة لك يا أختي، يعني هو يعني جلسة رقية وفي نفس الوقت يعني تستفيدي منها لرقية يعني في جلسات الرقى. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الأصحار من الرحاب لا لا إلا المائدة وتصطفر أولانا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الأصحار من الأرحام إلى المائدة وتصعد لنا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الأصحار من الأرحام وتصعد لنا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الأصحار من المائدة من تسحب الأصحار الآن من الأرحام إلى المائدة وتصعد لنا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الأصحار من الأرحام إلى المائدة وتصعد لنا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الأصحار من المائدة ومن الأرحام إلى المائدة وتصعد لنا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الأصحار من الأرحام إلى المائدة وتصعد لنا. أختي تحسين بالغثيان أم ذهب الغثيان؟ نعم الحمد لله الحمد لله. بالنسبة لك وللزوج يعني تحضر الآن كوبين، يعني كل كوب فيه منقوع الزعتر، منقوع الزعتر لديكم الزعتر؟ الحمد لله. كأس من منقوع الزعتر دافي ونضيف له ملعقة من العسل ونشربه هذا دائما بعد الاستفراغ، يعني من الأفضل أقوم بهذا في خير إن شاء الله. الحمد لله جلستنا يعني كحوصلة في الجلسة الماضية كانت عنده يعني ألام وصراخ و فالحمد لله كشف السحر بعدم الإجابة الموجود يعني في المكان الذي ذكرته تحت السرة في أربعة أصابع من الجهة اليسرى وكذلك من الجهة اليمنى، لكن من الجهة اليسرى الشد، وهذا ما لاحظه الزوج. الرقية كانت الحمد لله إبطال السحر، إبطال السحر بعدم الإجابة المثبت تحت السرة في أربعة أصابع من الجهة اليسرى والشمال. المقرون بسحر كذلك يكون في الجسم ويكون غارق في العروق وفي العظام وفي المفاصل وخلف الراس وفي الدماغ وفي الصدر. الحمد لله الله عز وجل من علينا ويعني استفرغ الزوج واستفرغ فيه. الحمد لله. بالنسبة للجلسة الأولى، الجلسة الأولى كان هناك حضور ملاعين في جسمه، وكانت جلسة أنتم تتذكرونها يعني صراخ كبير جدا وكذا وكذا. هذه الجلسة الثانية الحمد لله لم نلاحظ وجود ملاعين في جسمه إلا الأصحاب. يعني الجلسة الأولى كانت جيدة جدا بفضل الله عز وجل، يعني نحن نتقدم. جلستك الثانية بارك الله فيكم، واسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه الحسين المليء، وأن يجعل بينكم المودة والرحمة. فكم سنعيش في هذه الدنيا، فأسأل الله عز وجل أن يجعل بينكم مودة ورحمة، ولا يدخل الشياطين بينكما. خلاص يعني جلسة ما شاء الله. أخي أنت الآن كفيف؟ لا الحمد لله. أنت خفيف الآن؟ فرق الحمد لله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإن شاء الله في الملتقى بإذن الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد، وآخر دعوانا ودعواه الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.